Book 2 54 54 التسوق Nakupovanje أريد أن أشتري هدية Rad bi kupil darilo Rada bi kupila darilo ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Vendar ne predrago. ربما شنطة يد. Morda torbico. أي لون تحب؟ V kakšni barvi jo želite? أسود، بني أو أبيض. V črni, rjavi. Ali beli? كبيرة أو صغيرة. Veliko ali majhno? أتسمح لي أن أرى هذه؟ Si lahko tole pogledam? هل هذه من جلد طبيعي؟ Je tale iz usnja? أو هل هي من جلد صناعي؟ Ali je iz umetne snovi? Min jildin tabi'ijin taban. Seveda je iz usnja. Hadihi nav'ijatun mumtaza. Je zelo dobre kakovosti. Vašantatu ljadavija se'ruha fe'lan munasibun jiddan. In ta torbica je resnično zelo poceni. هذه تعجبني. Všeč mi je. سأخذها. Vzamem jo. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Jo lahko kasneje mogoče zamenjam? بالتأكيد. Seveda. Nugalifuha kahadija. Jo bomo zapakirali kot darilo. Hunaka sunduk, addafa. Tam je blagajna.